كثير من الناس لا يحقق معنى الحسد. ومعنى الحسد الذي هو معناه كراهة الخير يصل إلى أخيك المسلم، فمهما أنعم الله على أخيك من خير فكرهته لا أن تتمنى زواله، هذا إمعان في الحسد، توغل فيه. وأما الحسد فهو كراهة الخير على المسلم، فمهما أنعم الله على أخيك من خير فكرهته فأنت له حاسد. لا خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. لا خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وقد سئل بعض علمائنا من سلفنا السابقين، أو يحسد المؤمن؟ قال: ويحك، وما أنساك إخوة يوسف، يعني أنهم حسدوا أخاهم فوقع منهم ما وقع وهم من خلاص المؤمنين. هيحسد المؤمن أو لا يحسد؟ المؤمن يحسد، ولكن ينبغي عليه أن يتقي الله ربه. وتذكرون الحديث الذي عانى فيه رجل أخاه لجمال جلده، فكان الرجل يغتسل في حائط أي في بستان، فمر عائن فنظر إليه فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. فصرع فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليه ما كان، فقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ فإن الفقهاء بحثوا هذا الأمر، لو كان عائنا فيعلم من نفسه أنه عائن فعانه فمات، عليه دية أو لا؟ للفقهاء فيها أقوال: قتل، علام يقتل أحدكم أخاه ويعلم أنه لو عانه لأرداه فلا يتورع عن ذلك، فأمره أن يغتسل، أغسل يديه ورجليه وما أمره بغسله، وجيء بالماء فجعله على هذا المحسود فقام كأنما نشط من عقال. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأى ما يعجبه برك عليه؟ فهذا الأمر لا ينكر، لا يمكن أن يجحده مؤمن، هذا أمر موجود في كتاب الله: من شر حاسد إذا حسد. وهو من خلال اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. وإمام الحاسدين إبليس، فإنه هو أول الحاسدين، حسد آدم لما كرمه الله تبارك وتعالى وأمر الملائكة بالسجود له فحسده وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. القلب الذي اشتمل على الحسد لا يمكن أن يكون سليما للمسلمين. كذلك ما كان في القلب من حقد وغل وغش للمسلمين. في الجملة ينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. فرى أحدا يفعل ذلك إلا من رحم الله. إذا رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه، أي في إصلاح هذا النقص. وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه تمنى لنفسه مثلها، فإن كانت تلك الفضيلة دينية كان حسنا، يعني أن يتمنى ذلك. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لنفسه منزلة الشهادة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار، الحديث في الصحيحين. وأما قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فقد فسر ذلك بالحسد، هو تمني الرجل نفس ما أعطي أخوه من أهل ومال أن ينتقل ذلك إليه. قد مر أن هذا إمعان وإيغال في الحسد، لأن كراهة ما أنعم الله على أخيك به حسد له. اجتهد ألا تكون من الحاسدين، لأن الحسد لا يجمل بطالب العلم. طالب العلم الذي يحسد لا يأتي منه خير. هذا الخلق المرذول قد تفشى بين طلاب العلم، فإن الواحد منهم إذا ما وقع على فائدة أخفاه حتى لا يعلمها أخوه، وإذا سأله أخوه عن كتاب في المسألة التي تعرض له عماه عليه ولم يدله عليه، مع أنه قد يفتح على أخيه من أبواب الخير والعلم بسبب ما صنع هذا ما لا يفتح به عليه. لكن النفوس لا تتساوى ولا تتكافأ. الله يؤتي من يشاء من يشاء من الفضائل، وهي من أعظم الرزق الذي يمن الله تبارك وتعالى به على من أحبه من خلقه. لأنك تذكر حديث الأشج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، قال: يا رسول الله، فطرني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويحبه رسول الله. فحسن الخلق قد يكون وهبا وقد يكون كسبا. أنت ترى هذا في كثير ممن تعاشره، تجد الرجل حليما فطرة، يؤتيه الله تبارك وتعالى الحلم منة منه، وآخر تجده مستفزا غضوبا لا حلم فيه، فهذا يجتهد في اكتساب الحلم، لأن الحلم بالتحلم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والأخلاق الصالحة كالأخلاق السيئة مما يكتسب. الأخلاق الصالحة تكتسب، الحلم بالتحلم. وقد كان الأحنف بن قيس مضروبا به المثل في الحلم، فيقال: أحلم من الأحنف. كيف اكتسب ذلك؟ جاء ببعض سفهاء قومه فأعطاه بدرة من مال وقال: تتبعني في كل مجال، خاصة إذا كنت بين علية القوم، فسبني ولا تتورع. قال: أجاد أنت؟ قال: كما قلت لك. فلم يقصر. وكان الأحنف يتلدد على مثل الجمر ولا يملك شيئا، لأنه إن راجعه قال أمام الملأ: ألم تعطني مالا لأسبك؟ حينئذ يتهمه الناس بالجنون. فما زال ذلك به حتى اكتسب الحلم، بل ضرب به المثل في الحلم حتى قيل: أحلم من الأحلم. فالأخلاق الصالحة تكتسب، ولكن ينبغي أن تعرف أولا، لأن المجهول المعدوم لا يمكن أن يطلب، فلا بد أن يعرفها المرء أولا وأن يعرف قيمتها أولا، ثم بعد ذلك يعني نفسه في اكتسابه. واعلم أن الأخلاق الرذيلة تكتسب أيضا. قالوا: كان فلان من أحسن الناس خلقا، وكان من أهل العلم الكبار، فما زالوا به حتى صار من أسوأ الناس خلقا. لعله أصيب ببعض الحدادية في زمانه فما زالوا به حتى صار أسوأ الناس خلقا. اجتهد لئلا تصحب إلا حسن الخلق، فإن الخلق يعدي، وصاحب الخلق الحسن يعديك من خلقه، وكذلك صاحب الخلق الرديء يعديك من خلقه. ومع هذا كله فينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية، ولهذا أمر أن ينظر في الدين إلى من فوقه، وأن ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته، كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا يكره أن أحدا يشاركه في ذلك، بل يحب للناس كلهم المنافسة فيه ويحثهم على ذلك، وهو من تمام أداء النصيحة لإخوانه المسلمين، لأن طريق الآخرة يسع الجميع، طريق الآخرة يسع جميع السالكين، ولذلك إذا تنافس فيه المتنافسون ظهرت فيه أخلاقهم الطيبة وخلالهم الحسن، بعكس طريق الدنيا، لأن طريق الدنيا لا يحتمل إلا الواحد بعد الواحد، ضيق، ضيق الموارد والمصادر، فلا يحتمل إلا الواحد بعد الواحد. فالناس إذا تنافسوا على شيء واحد وقع التعادي بينهم والتباغض. وأما طريق الآخرة فواسع لاحب يسع السالكين جميعا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومع هذا فإذا فاقه أحد في فضيلة دينية اجتهد على لحاقه، وحزن على تقصير نفسه وتخلفه عن لحاق السابقين، لا حسدا لهم على ما آتاهم الله من فضله عز وجل، بل منافسة لهم. وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين: أولهما الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها، والثاني النظر إلى نفسه بعين النقص. هذا من أنفع الأمور لسالك طريق الآخرة، أن لا يزال ناظرا إلى نفسه بعين النقص. قد دل على ذلك الأئمة السابقون، وتجد ذلك في كلام أكثرهم، الإمام العلامة ابن القيم، وكذلك تجده مبثوثا عند ابن الجوزي وغيره: دائما قارن نفسك بالسابقين المحسنين. يعني إذا أتاك الله علما فلا تتوقف همتك عند أهل عصرك، إنما ارتق بهمتك إلى من سلف، فحينئذ تستصغر شأنك وتستقل أمرك وتطلب من الله تعالى الزيادة. أما إذا نظرت إلى أهل عصرك فستعد نفسك إماما لا يشق له غبار، أن أهل العصر في الجملة تصيرون إلى الضعف المعلوم. إذا قارن المرء نفسه بأهل عصره تدنت همته وثبطت عزيمته، وصار بحيث لا يرتقي إلى المعالي ولا يطمح إليه، فخطأ بليغ. وإنما على المرء أن ينظر إلى السالفين المحسنين، وأن يتأمل في أحوالهم، وأن يجتهد في معرفة سيرهم، كما قال ابن الجوزي: إنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير السلف. هي مقولة بليغة جدا ونافعة جدا. فوفر وقتك وطاقتك على النظر في سير سلفك الصالحين، حينئذ تعرف قدر نفسك وقدر أهل زمانك، وحينئذ تطمح إلى المعالي وتبذل وسعك من أجل الوصول إليه. هذا الحديث برواية أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أنس بن مالك بن النضر، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم وتلميذه وآخر أصحابه موتا. دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم أكثر ماله وولده. قال رضي الله عنه: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو من 100 اليوم. رواه مسلم. فأصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أنه قال: حدثتني ابنتي أنه دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 29 و100، ما كان هو يعدهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهؤلاء من دفن من صلبه فضلا عمن حي من صلبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. روي أنه كان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك البستان ريحان يجيء منه ريح المسك. هذا بفضل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي 86,200 من الأحاديث، اتفق البخاري ومسلم على 80 و100، وانفرد البخاري ب80 ومسلم ب90. مات 92 وقد جاوز 100 عام رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبين لنا في هذا الحديث أصلا عظيما يكمل الإيمان به وتكمل به خصاله الواجبة: يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه من أمور الدين والدنيا، ويكره له ما يكرهه لنفسه، لأن هذا هو مقتضى الأخوة الإيمانية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسس هذا عندما نزل المدينة، فجعلهم رضي الله عنه أخوين أخوين، كانت الأخوة بينهم بالغة مبالغة على ما هو معروف في سيرتهم رضي الله عنه. هذا أمر يكاد يكون معدوما في هذا العصر. هذه الأخوة الإيمانية أعظم وأجل من أخوة النسب. فأخوك في الله تبارك وتعالى إذا كان مؤمنا صالحا أقرب إليك من أخيك من النسب إذا كان فاسقا طالحا. هذا أمر لا يجادل فيه أحد، لكن هذه الأخوة في هذا العصر لم تبن على الإيثار، وإنما بنيت على الأثرة. والأصل في الإيثار أن يكون متبادلا، أن يؤثرك أخوه وأن تؤثره، لكن كثيرا من المتواخين في هذا العصر يأخذ أحدهما بجانب الأثرة ويريد أن يلزم صاحبه وأخاه بجانب الإيثار، فكلما رأى عنده شيئا أخذه منه يقول: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. نعم جزاه الله خيرا، لكن أين الإيثار؟ هذا أمر ينبغي أن يكون من الطرفين. هذه الأخوة الإيمانية ينبغي أن تكون ظاهرة لائحة بمعالمها بين أهل السنة بين أهل الحق. هذه الأخوة الإيمانية التي تستلزم الإيثار والمحبة والنصرة والمعونة والمؤازرة، إذا فقدت بين أهل السنة فأين نجدها؟ إذا فقد أهل السنة بينهم الأخوة الإيمانية على أصولها وحقيقتها فأين توجد في أرض الله؟ من كان على منهج السلف حقا فليحقق منهج السلف من جميع جوانبه ما استطاع. أما أن يحقق منهج السلف فيما تهواه النفس وتحبه ثم ما ثقل عليه طرحه، أفهذا منهج السلف؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أصحابه يبايعونه على السمع والطاعة فيما أحبوا وفيما كرهوا، لا يتوانون عن ذلك، هذا مقتضى الإيمان الحق. كذلك ينبغي على المؤمن أن يكون مثلا يحتذى في هذا العصر خاصة، فإن الناس يقتدون بالمثال ما لا يقتدون بالمقال، الناس يقتدون بالفعال ما لا يقتدون بالمقال، وسلوك رجل أنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. وكذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تذكر ما كان في الحديبية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم تباطؤوا، لم يخفوا إلى امتثال الأمر، فدخل حزينا كاسفا على أم سلمة، قالت ما بك يا رسول الله؟ قال أمرتهم فلم يفعلوا، ويخشى عليهم أن يغضب الله تبارك وتعالى عليهم فيمسهم شيء. فدخل حزينا على أم سلمة فأخبرها لما سألت، قالت لا عليك يا رسول الله، اخرج فادعو حالقك ولا تكلم أحدا. ففعل، دعا حالقه كي يحلق رأسه ليتحلل هو أولا، فلما رأوا ذلك أخذهم الكمد، أخذ بعضهم يحلق لبعض لا يدري ما يصنع، والدماء تسيل على وجوههم وأجسادهم من شدة الكرب. فهذا كما ترى سلوك وفعال، أدى ما لم يجده قبل المقال، لأنه أمرهم فتباطؤوا، فلما خرج ففعل تسابقوا وتهافتوا يعني على هذا الفعل. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر المسلمين بأمر يكون أول الآتين به، وإذا نهاهم عن شيء يكون أبعدهم عنه وأول المنتهين عنه. على أهل السنة لمنهج السلف ومنهاج النبوة أن يتقوا الله تعالى في المسلمين، وأن يكونوا أمثلة تحتذى بسلوكهم وأخلاقهم ودعوتهم ووقارهم وحلمهم وأدبهم وصبرهم وجلال دعوتهم. والله يرعاكم ويثبت على الحق خطاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.